Thank you.

Oh. نعم. الذين كفروا لهم عذاب شديد فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يفعلون Thank you. No!